بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس السابع من دروس ضوابط الجرح والتعديل، وقد انتهينا من الفصل أو ما زلنا في الفصل الثالث، وقد انتهينا مما يتعلق بالعدالة. إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس نأخذ ما يتعلق بالضبط، فنستعين بالله عز وجل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: القسم الثالث ما يختص بالضبط وحده، منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، ومنه ما يختص بكل واحد منهما. فأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، فوجه واحد هو التساهل في سماع الحديث التحمل وإسماعه الأداء، وذلك كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، فإن من عرف بذلك لم تقبل روايته. ومن ضوابط هذا الوجه أولا أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، ولا سيما من الفطن، فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه. ثانيا، قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم الفهم. وأما ما يختص بضبط الصدر فخمسة أوجه هي: أولا سوء الحفظ، ثانيا كثرة المخالفة، ثالثا كثرة الوهم، رابعا شدة الغفلة، خامسا فحش الغلط. الوجه الأول سوء الحفظ. المراد بسوء الحفظ ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه. وسوء الحفظ قسمان هما: أولا ما يكون ملازما للراوي، فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن. خلي بالك من الجزئية دي أو من هذا المصطلح سوء الحفظ. سوء الحفظ هنا عرفه الحافظ رحمه الله تعالى، قال ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه. الإصابة والخطأ يعني مثلا حافظ ألف حديث أخطأ في نصف هذه الأحاديث وأصاب في نصف هذه الأحاديث، أصبح 500 و500، ما ترجحش عندي جانب الخطأ من جانب الإصابة، فده سوء الحفظ. سوء الحفظ أيضا على مراتب كما سيبين الآن إن شاء الله. طبعا ده ناخده أكثر في الجرح والتعديل، في ألفاظ الجرح والتعديل. قال: فقد توجد قرينة تقتضي قبول. خلي بالك هذه القواعد التي نأخذها وندرسها الآن هذا لأجل لما سيأتي، المفترض أن هي بتحدد لك اللي جاي بعد كده. الألفاظ هي فرع عن القواعد هذه، ثم الحكم بعد ذلك. قال: فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفه. ويوضح ذلك أن ما كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه. تمام، زي ما بعض الرواة ربما يكون ضعيفا لكن روايته عن فلان ثابتة، وبعض الرواة قد يكون ثقة لكن روايته عن فلان ضعيفة، فيكون مضاعفا جملة لكنه حفظ حديث شيخ معين لطول ملازمته لهذا الشيخ. ممكن يكون سمع الحديث مثلا الواحد مثلا 200-300 مرة الحديث، خلاص بقى حفظ حديث فلان لكنه مضاعف في حديث غير. تمام. ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه. ويزداد ضعفا بكونه سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه. ماشي. ثانيا، ما يكون طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فراجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط. فالمختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدرى هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده، لكن ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدث به بعد قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره. ولا شك أن الأصل عندنا هو أن حديث المختلط يعد ضعيفا فهو في الشواهد والمتابعات، هذا هو الأصل. يستثنى من هذا الأصل إن ميز حديثه فعرف ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط، فما رواه قبل الاختلاط فهو مقبول وما رواه بعد الاختلاط فهو مردود. مردود يعني ضعيف ليس شديد الضعف. وكذلك ما رواه الرواة عنه، فمن كان معروفا بأنه من القدماء أو من كان معروفا بأنه ما سمع منه إلا قبل الاختلاط قبل حديثه فيه، ومن كان مجهول الحال فيه فلا يعرف هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فيتوقف في حاله. فيتوقف في حاله. قال: ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي: أولا أن صاحبي الصحيحين لم يخرج من رواية المختلطين في صحيحيهما إلا على سبيل الانتقاء بأحد أمرين. الأمر الأول أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط، الواحد. الأمر الثاني أو ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك أو يوافقهم عليه الثقات الأثبات كما هو الشأن فيما يخرج في المتابعات أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره. تمام. قال الحافظ ابن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة ابن دعامة: وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح ابن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه. ما توافقوا عليه يعني الحديث بيكون له شواهد أو بيكون مقرون، الراوي المختلط ده بيكون له، هناك من روى نفس الحديث فقواه أو فدل على صحته الحديث صحيحا. وقال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان: له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى ابن سعيد الأنصاري. أنت عرفت يعني مقرون؟ مقرون يعني له شواهد. يعني هنا يقول مثلا حدثنا سهيل بن أبي صالح ويحيى بن سعيد عن النعمان بن أبي عياش، هكذا كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوة. المتابعات اللي هي يعني حديث ويكون له حديث ثاني شاهد له، لكن المقرون بيكون معه واحد بيذكره معه في نفس الإسناد فلان وفلان في نفس الطبق. ثانيا: قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط أو التغير بأمور منها، أولا أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث، ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه. كذلك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب الثقفي اختلط فحجب، قد ذكر ذلك العقيلي في الضعفاء. ثانيا: أن يقع التغير في مرض الموت. قال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت أبي ويحيى يقولان أنكرن عفان ابن مسلم الصفار في صفر لأيام خلون منه سنة 19 و200 ومات بعد أيام. ما لحقش يحدث، أهدر حديثه أتوقف في جميع رواياته عشان أيام اختلط فيها. أيام كم حديث يعني حدث في هذه الأيام؟ لا أهدر هذه الروايات الكثيرة عنه لبعض الأيام حدث فيها، وربما الأيام اللي هو مات فيها حصل له الاختلاط مرض ما خرجش ما حدث الناس كده، يعني ممكن يكون حدث بقليل أو لم يحدث فلا تهدر مروياته. قال الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك. وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه، ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاختلاط أو بعده بالكتب المختصة بذلك. ومنها أولا الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي، ثانيا الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيال. الوجه الثاني كثرة المخالفة. المراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث مما يلي: أولا إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين فذلك الشاذ، إذا إن كان الراوي ثقة أو صدوقا، وهو المنكر إن كان الراوي ضعيفا. ثانيا وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذلك مدرج الإسناد. ثالثا وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذلك مدرج المتن. رابعا وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب. خامسا وإن كانت بزيادة راو في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذلك المزيد في متصل الأسانيد. سادسا وإن كانت بإبدال راو ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب وقد يقع في المتن. سابعا وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان: الأولى إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، والثانية وإن كان بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف. ده تقسيم الحافظ ابن حجر في النزهة. تمام. الوجه الأول عندنا المتعلق بسوء الحفظ أو المتعلق بالضبط سوء الحفظ. الوجه الثاني إيه؟ كثرة المخالفة. الوجه الثالث كثرة الوهم. الوجه الثالث كثرة الوهم. المراد بالوهم أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. ويعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها من حيث الوصل والإرسال ومن حيث الرفع والوقف وتوثيق الرواة الناقلين ووجوه ضعفهم، فما ظهر الوهم فيه من الروايات فهو المعلل. الوجه الرابع شدة الغفلة. الغفلة عدم الفطنة. وطبعا يا أخوانا يعني المعلل أو إطلاق العلة على نوع معين من أنواع الضعف مش قاصرة على ما يتعلق بكثرة الوهم، فالعلة أيضا يدخل فيها الإرسال الخفي، والعلة أيضا يدخل فيها التدليس، والعلة أيضا يدخل فيها الإدراج، ويدخل فيها المقلوب، ويدخل فيها المزيد في متصل الأسانيد. تمام. ويدخل فيها المنكر. يبقى كثرة المخالفة الوجه الثاني ده كله يدخل تحت العلة، تحت مسمى العلة أيضا، لأن العلة بتطلق على ما لا يمكن معرفته من الضعف إلا بجمع الطرق. تمام. والمقارنة بين الأسانيد والنظر فيها والصبر، فده موجود في كل ما مضى. يبقى موجود كما أنه موجود في كثرة الوهم، موجود أيضا في كثرة المخالفة. قال الوجه الرابع شدة الغفلة. الغفلة عدم الفطنة بألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، وقد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيحدث بها على أنه من مسموعاته، ويعرف ذلك بالتلقين متى كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان من حديثه أو لم يكن. في غفلة يعني لا توصل الراوي إلى حد الضعف كما كان أو كما ذكر عن غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة، كان عنده غفلة كده وذكروا حكايات وقصص ممكن ترجعها في تهذيب الكمال عنه. الفرق بين الوهم والغفلة. الوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين فضلا عمن دونهم، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيث لا تقبل روايته عندئذ إذا لم يحدث من أصل صحيح، بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه. وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا. ماشي. الوجه الخامس فحش على التفصيل في المنكر كما مضى معنا. الوجه الخامس فحش الغلط. المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، فلا يقوى غيره ولا يتقوى بغيره، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، ويعد ما تفرد به منكرا كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة. وأما ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد، هو التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل، فإن الرواية من فرع غير مقابل بالمحل خلاف على ثلاثة أقوال. هي الأول جزم القاضي عياض بمنع الرواية عنه عند عدم المقابلة مطلقا. ثانيا سئل أبو إسحاق الإسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك. ثالثا ذهب بعض الأئمة إلى جوازها بشروط، فاشترط أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني أن يبين الراوي عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل، فيقول كما قال البرقاني أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. وزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر، هو أن يكون الراوي قد نقل من الأصل المعتبر. وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا، هو أن يكون الناقل للنسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل الخطأ، أن يكون الناقل للنسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط. طيب كده نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من الفصل الثالث، وهو ما يتعلق بالضبط. احنا انتهينا في الدرس الذي قبله مما يتعلق بالعدالة، ثم انتهينا ما يتعلق بالضبط، وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالراوي غالبا اللي هو العدالة والضبط. فالفصل الذي سيأتي بإذن الله عز وجل هو الفصل الرابع، ما لا يتعلق بالعدالة ولا الضبط، ثم أمور أخرى لا تختص بالعدالة ولا تختص بالضبط، فجمعها المصنف رحمه الله تعالى في باب مفرد منفصل بإذن الله عز وجل نشرع فيه في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.